بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. والنجم إذا هوى. سوين باستيرا كاتيق لشويني خويدة رازيتو بخيراي بردبيتو و آوادبيت. ما ضل صاحبكم وما غوى. هاولو هاوري ايوا محمد قم راو سر لشيواو نبوا لرقي راس الروان نترازاوا. وما ينطق عن الهوى. قصو قفتاريشي اويك قرآن لآرزو بازيو هواو هوسو النية. إن هو إلا وحي يوحى. اميك الراي دقينيت تنها نقاو وحي خدائية. علمه شديد القوى. جبرائيل فرشتا خاوني هزو تواناي زور قرآني فير كردوا. ذو مرة فاستوى. او جبرائيل ايك خاوني بيروهوشي زور بهزو ديماني چي جوان بو انزال سرشي والراستقينكي خوي وستا. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. لكاتيك دال آسوي هر برزو بلند والسري هل دابو آسوي پر کردبو لو دوات هاد نزيق دبوو سر انجام هات اخوار و بولاي پیغمبر. فكان قاب قوسين او ادنا. او اندلي نزيق بوو نيوانيان بقدر دو كوان يا كم تريج بو. فأوحى الى عبده ما اوحى. انجا خدا لرقي اووا نقاي كردبو بندي خوي اي چن نقاي اقبو. ما كذب الفؤاد ما رأى. اوسا اوي كبتاوي سري بيني لناخو دروني وبرواي بيهبو ناخو دروني راس يكاني بدرو ندزاني. افتمارونه على ما يرى. جاء يا راستا ايوا مجادله لقل دادكن لسرشتك او دلنيايا الذي تني. ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. سوين بخدا بيغمان زارشي تريش لدا بزيني شي ترداد جبرائيل بيني وا كاتيك هاتوا بيباد بوشو الروي لكاتيك دا لسدره المنتهى دابو. عندها جنة المأوى. كالويدا بهشتي مأواهيا بواتاي لا نوجيقي حوانوا. إذ يغشى السدرة ما يغشى. كاتيك اوي السدري دا بوشي مگر هر خدا خوي بزاني چينو چينو كاريان تيا. ما زاغ البصر وما طغى. جابينيني او بدي هنراوان اللو شودا ونبي تشاو بس لپیغمبر كرابيتو تشاوي ليلا دابيت. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بيغمان پیغمبر لو شودا لبلغو نشانو معجزة قوركاني پروردگاري بينيوا بتشاوي سري بهمو هستي. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. جاهوالم بدنه درباره لات و عزا دودان بتی ناشرین و ایسک تالی دروس کرو بو مناتی سه همیش اویش بتی چی ترا ایا دسالاتیان هیا. الکم الذکر و له الانثا. ایا روایه قرآن بو خوتان و کچان بو خدا بچاک بزانن خدای گوره دیویت بعقلی چوتیان رخنیان لیب گرید اجینا کروکت هر دوک دروس کروی خدانو پیوری ریز تنها خدا ناسی و پارس کاریه. تلك إذا قسمة ضيزى. اگر وابد او كاتا او دابش كرنو بريارتان زور دور اللدات پروريا وو لسنور ترازانا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ام بتو پیکرانه تنها شتیکا که خوتانو باو با پیرانتان نوتان لیناونو هیت چی ترنین خدا بلگه چی نناردو لسر روابونیان سیرا اوانت تنها شوینی گمانو آرزوی درون نخوشکانیان دکون لکاتک دا کبراستی للاین پروردگاریانو هدایتو رین مویان پیگیشتوا ام للانسان ما تمنا نخیر بو آدمی زاد نیه اوی داوی دکاد چون که آواتکانی نایت دیل لدنیا دا فلله الاخرت والاولا كوات هر خدای خاوني دنيا و قيامت اي بو هولي بدس هناني الرزامن دي او ذاتا نادن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى زور فريشتش لآسمان كان داهن كتكو پاران ويان ناكامو بيسودا مگر خدا مولد بداد بو هر کسی که شایسته و رازی بید که تکاب کاد یا تکای بو بکرید إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بيقمان أوانيك باور بقيامتو اللي برسين والناهين ناوي آفرد دنين لا فريشتكان لحاليك دا فريشتكان دروس كراواني چي تايبتن وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وانا لو باري وهيد جور الزان استو زانيار يچان نيا بلكو هر شويني قماني بيسرو بندكون لكاتيك دا كقمان بهيد شويك جيغي حقو راستي ناقريتوا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا جمد بو کسی که یا خیب و لیاد و برنامه ایما ما بستیشی نبوه تنها جیانی دنیا نبید ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى اوانا هر اوانده لیدازان نو عقل یان هر اوانده دبرید براسی هر پروردگاری تویا که چاک دزانه چه لربازکی لایدا و گم رایا چهش ربازی ایمانو هدایتی گرتو تبرو شایستی ریزا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا هر خدا خاونيانا تاقيتان دكاتوا بو اوي طولب سيند لواني كخرابيان كردوا بجويري كردوا كانيان پاداشتي اوانشي كتشاكيان كردوا بچاكترين شيوا بداتوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اواني كخوان دا پاريزن لغناهو تاوان غوركان لغفتارو كرداري بد جغلا ورد غناهان براستي پر وردگاري تو اي پیغمبر اي ايمان دار تاو پوشي زور فراوانا چاك دا تان ناسيد لکاتک دا ایوی لزوی دا برپا کردوا لوکاتش دا ایوی کورپلی بچوک بون لسکی دایکتان دا آگای لیتان بو کوات خوتان بچاگ مزان نو خوتان بپا لفت دامنین هر خدا خوی دزانه چه تقوی هیو پارس کارا افرأیت الَّذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا اعنده علم الغیب فهو یرا جاهوالم بدره آیا اوی پشتی لباور حل کرد کمی چیشی بخشی و خیره دستی گرتوا آیا او جور کسانا زانستی و نهینی دزان نو آگا داری شارا و کان نو دی بینن؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى آیا آگا دار نکرابو بوی لپرا و کانی موسا دابو؟ و ابراهیم الذي وفا یا او ابراهیمی که همو پیمان کانی بجهنا بتواوی؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى لو براو كتب بيروزان داهاتوا كهيج گناه باري گناهي تاوان باري چي ترهل ناگريت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى براستي آدمي زاد خاوني هيج شتيقنية تنها اوان بيت كخوي كردو يتي وأن سعيه سوف يرى بيغمان هولو كوشكي دبين ريتا واللقيام الدا ثم يجزاه الجزاء الأوفى باشان پاداش ددريتا وبتيرو تسلي وأن إلى ربك المنتهى براستيو دلنيا يو دلين ككوتاي أمري غزرا للاي پروردگارتا وصر هل دداد وأنه هو أضحك وأبكى بگمان هر اوزاتش دیار دی پیکنین و گریانی لآدمی زادا بدیه ناوا و انه هو امات و احیا هر وها هر خوی دیار دی مردن و جیانی دروس کردوا و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفت اذا تمنا روزاتش دو جوری دروس کردوا که نیرو میا لنطفیک لخاله چی زور بچوک اویش اگر ویستی خدای لسر بید که تیگ لجی خوی دا داد اندرید و ان علیه نشأت الاخرى بگو من لسر خداش دروس کردن وکی تریش و انه هو اغنا و اقنا دولمان دیو اوی پیویست بید دی بخشید وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى أَرْخُدَاشْ پَرْوَرْدْغَارِ الشِّعْرَايَا أَسْتِيَرَيَكَ هَنْدِي لَعْرَبَ كَانْ پَرُسْتِيَنَا قَبَارَكَي دَأَوَنْ دَي خُورَ يَقْ مِلْيُونَ أَوَنْ دَي نِوَانْ زَبِيُ خُور لِمَانَ وَدُّورَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى روزاتش قومي عادي يكمي لناو برد ثموديشي لناو بردو هيتشي نهيشتن وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى زوتريش قومي نوحي لناو برد كبيقمان أوانيش استمكار ترو سركش تربون والمؤتفكة أهوى روزات التاوان بارانو الشروال بيسانيشي جير وجور كرد فغشاها ما غشا انجا او دهاتان ايدا پوشي او اي كداي پوشي ببرد باران فبأي آلاء ربك تتمارا جايتر اي بي ايمان تولكام يقلناز نعمتكاني خدا دو دليد هذا نذير من النذر الأولى ام پیغمبرش هوشیار کرویکا له هوشیار کروکانی پیشو ازفت الازفه او چاک بزانن قیامت لی پرسینه و نزیک بوتوا نزیکا بنسبت هر آدمی زاده کوا هر کم مرد او قیامت لو برپا بوا قیامتی گورش کاتیک برپا ده بید هموان واهز دکن کچن سعاد لو پیش دنیا بو و استاش قیامتا ليس لها من دون الله كاشفة كسيج ناتواني دو روج الدرب خاتو برپاي بكاد جغل لخ خداي بدا صلاة بالا دست أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون جاء آية إيوال لم قسيك قرآنا سر سام دبن پیدا کنو گریان تان ناید بو او چارنو سر رشی کچاور ریتانا و انتم سامدون ایو بردوام سر گرمی رابواردنو بی هوشن فسجدو لله وعبودو دی کوات بیدار بنو و دات لچین کوات سجد بو خدای بدیه نرببن هر اویش بپرستن